يقول السائل: سمعت الشيخ، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع شاب كان مستقيما ثم انتكس على عقبيه؟ يقول السائل: سمعت الشيخ، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع شاب كان مستقيما ثم انتكس على عقبيه، مع العلم أن هنالك شباب منحرفون يغرونه بعض المغريات؟ النصيحة، نصيحته من أقاربه من جيرانه من أصحابه طيبين ينصحونه يوجهون له الخير ويحذرون من جلساء السوء، وسوف يهديه الله أيضا. لا بد من التناصر. الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا النصيحة. فالواجب على من عرف حاله من إخوانه وأقاربه والناس الطيبين ينصحوه ويأخذ بيده ويوجهه إلى الخير ويحذره من رؤساء السوء، ويرجع له الخير إذا تولى إخوانه ونصحه ويرجع له الخير. نعم. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.